الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: كيف يتم حساب زكاة شركة تقوم ببيع وإصلاح معدات مكتبية خدمات في الإعلام الآلي، علما بأن ممتلكات الشركة هي كالآتي أو كالتالي: رصيد بنكي، معدات سكانر للبيع، معدات سكانر للكراء أو الإعارة في إطار عقود الصيانة بين الشركة والمستفيدين، قطع غيار المعدات التي تستعمل في إصلاح أجهزة الزبائن، وقد تستعمل لإصلاح معدات الشركة الموجهة للكراء أو الإعارة. من بين قطع الغيار، ما هو مشترى أو ما هو مسترجع من معدات الشركة بعد تفكيكها؟ في هذه الحال 90% من هذه القطع لا تباع، لأن احتمال تغييرها جد ضئيل. هل في هذه الحال تؤخذ بعين الاعتبار، إذ لو يتم زكاة قيمتها على مدار سنوات دون أن تباع ينتج عنه ضرر واضح للشركة، علما بأن صاحب الشركة عليه ديون؟ هل تستخلص قيمة الديون من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: هذه الشركة التي وصفها هذا السائل وصفا مفصلا تزكى على الشكل الآتي: أولا، يزكى الرصيد البنكي من المال، يعني أموال الشركة وما لها يعني في الأرصدة، فهذا يزكى لأنه مال نقدي، والأموال النقدية كما نعلم جميعا فيها الزكاة. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وزكاتها ربع العشر، أي 2.5 في المئة. ثانيا، على أصحاب هذه الشركة أن يزكوا أيضا الأشياء المعدة للبيع، الأشياء المعدة للبيع، يعني إذا اشتروا بعض الأجهزة المكتبية مثل سكانر كما ذكر في السؤال، إذا اشتروا يعني بعض المعدات وبعض الأجهزة وبعض الأغراض بقصد بيعها على زبائنهم، فهذه فيها أيضا الزكاة، لأنها من عروض التجارة، وعروض التجارة هو ما يشتريه الإنسان بقصد أن يبيعه ويربح فيه، فعروض التجارة فيها الزكاة بإجماع العلماء. وأما الأشياء التي تقتنيها هذه الشركة بقصد كرائها أو إعارتها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون من دخلها من الأموال، يعني ما تدره من أموال ومن أرباح تزكى. وأما يعني نفس هذه الأشياء المعدة للكراء فهذه لا زكاة فيها. ثم يعني ما ذكره السائل من قطع الغيار، إذا كانت هذه الشركة يعني تشتري بعض قطع الغيار بنية أن تبيعها أيضا وأن تركبها في الأجهزة المعطلة، فتكون هذه القطع أيضا من عروض التجارة، تكون هذه القطع أيضا من عروض التجارة. وأما إن كانت هذه القطع كما ذكر السائل يعني من النادر، يعني أن تطلب، إذا كان من النادر أن تطلب فيكون لها حكم التجارة الكاسدة، التجارة الكاسدة. التجارة الكاسدة هي التي لا تباع في السوق، يعني لم تعد يعني مرغوبة ومطلوبة في السوق، فهذه يعني تسمى عند العلماء بالتجارة الكاسدة. والتجارة الكاسدة لا تزكى كل عام كما قال بعض أهل العلم، وإنما تزكى مرة واحدة إذا بيعت، تزكى مرة واحدة إذا بيعت. وأما ما يتعلق بديون الشركة، فيقول سائل بأن يعني مالك الشركة عليه ديون، فيعني كيف تكون زكاته مع هذه الديون؟ أقول إذا جاء موعد زكاة هذه الشركة، إذا جاء موعد زكاة هذه الشركة وأخرج صاحب الشركة تلك الديون وسددها وأعطاها لأصحابها، فحينئذ تلك الأموال لا زكاة فيها ما دام أن مالك الشركة قد أخرجها من ملكه وأعطاها لأصحابها، فحينئذ لا زكاة فيها. وأما إن لم يقم يعني صاحب الشركة بسداد تلك الديون وإعطائها لأصحابها واختار أن تبقى تحت يده، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحتسبها في الأموال التي تزكى. هذا هو جوابي على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.